بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ. وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتجوا به، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الثقة تقدم الحديث عنه، هو أنه من جمع بين صفتي العدالة والضبط. من وثقه كثير ولم يضاعف، يعني وثقه كثير من الأئمة ولم يضاعف، هذا لا إشكال في حديثه. إذا وثقه كثير من أهل العلم ولم يوجد فيه تضعيف، هذا لا إشكال في قبول حديثه، وهو شرط الصحيح. دونه من لم يوثق ولا ضعف، بناء على أن الأصل في المسلمين العدالة، هذا دون من صرح بتوثيقه. هذا الراوي الذي لم يصرح بتوثيق ولا تضعيف إن خرج حديثه في الصحيحين فهو موثق، لأن تخريج البخاري ومسلم توثيق عملي للراوي، توثيق عملي للراوي. ويقول أهل العلم أن من خرج له البخاري ومسلم فقد جاء قفز القنطرة، هذا التوثيق العملي، لا سيما إذا كان ممن يدور عليه الحديث. إذا كان حديث يدور عليه هذا لا إشكال في توثيقه، بل تخريج البخاري ومسلم من أعلى درجات التوثيق إذا كان الحديث مما يدور عليه. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا. صحح له الترمذي هذا الحديث، هذا الراوي ما في لا جرح ولا تعديل، وجد في سند جامع الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، أو صحح له ابن خزيمة حديثه جيد، لكن دون الصحيح، دون الصحيح وفوق الحسن. وإن كان الذهبي وغيره نص على أن الترمذي متساهل، نص على أن الترمذي متساهل في التصحيح، وابن خزيمة وجد في صحيحه ما دون الصحيح، بل قد يوجد بعض الضعيف. على كل حال إذا لم يوثق ولم يجرح وخرج له الترمذي وابن خزيمة وصحح له فيقوى أمره بهذا. والشيخ أحمد شاكر يرد على الترمذي يرد على الذهبي في دعواه أن الترمذي متساهل، بل يقول تصحيح الترمذي معتبر وتصحيحه توثيق لرجاله، تصحيحه للحديث توثيق لرواة هذا الحديث. على كل حال الترمذي إمام من أئمة المسلمين وجهبذ من جهابذة المحدثين، ولكن لا يعني أن كل ما يقوله هو الصواب، لأنه ضبط عليه بعض الأحاديث التي تساهل في تصحيحها وضعفها غيره، وإن كان الأصل أنه إمام قوله معتبر كقول غيره، ومن يعرى من الخطأ والنسيان. وإن صحح له كالدارقطني والحاكم وهم دون من تقدمهم دون الترمذي وابن خزيمة في الاعتدال، هم أشد تساهلا، يقول فأقل أحواله حسن حديثه، لأنهم يعتنون دارقطني إمام ناقد والحاكم ينتقي، لكن لا يعني أنه يوافق على كل ما يقول، بل صحح أحاديث ضعيفة حكم بصحتها وضعيفة، لكن ضعيفة مما ينص العلماء على ضعف رواتها، يعني سبب ضعفها أن العلماء نصوا على ضعف رواتها، والمسألة مفترضة التي معنا مسألة مفترضة في إيش؟ في من لم يوثق ولم يضعف. أنت إذا قالت الحاكم هذا حديث صحيح ثم قال الذهبي هذا كلام ليس بصحيح لأن فيه فلان ضعيف جدا، يدخل في كلام الذهبي هنا؟ ما يدخل. لماذا؟ لأن المسألة مفترضة في راوي لم يوثق ولم يضعف. أما إذا ضعف انتهى الإشكال، إذا ضعف الراوي انتهى الإشكال، ضعف ما يصححه الحاكم بسبب ضعف راويه، ضعف ما يصححه الترمذي بسبب ضعف راويه، ضعف ما يخرجه ابن خزيمة بسبب ضعف راويه، والمسألة مفترضة في راوي لم يضعف ولم يوثق. يقول وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا، يعني ارتفاع جهالة العين، بمعنى أنه روى عنه أكثر من واحد ولا جرح ما عرف فيه جرح، بعضهم يتساهل ويطلق اسم الثقة عليه ولو بقيت جهالة الحال، ولو بقيت جهالة الحال، هذا يسمى مستور. والمستور يطلق ويراد به مجهول الحال وإن عرفت عينه برواية أكثر من راوي عنه، ويطلق ويراد به المجهول بجميع أنواعه، ويطلق ويراد به مجهول الحال باطنا لا ظاهرا. فالمستور له عدة إطلاقات، وهنا صرح بأنه مع ارتفاع الجهالة عنه، والمراد بالجهالة جهالة العين برواية أكثر من راوي، فإذا لم يجرح مثل هذا فهو ثقة عند بعضهم، ولا شك أن هذا تساهل، وهو أيضا مذهب ابن حبان، لأن الأصل الحكم على الظاهر عنده، فمن لم يجرح وروى عنه أكثر من واحد فهو ثقة عنده. وقولهم مجهول ويسمى مستورا ويسمى محله الصدق، محله الصدق، ومحله الصدق دون قولهم فلان صدوق، دون قولهم صدوق، ويقال فيه شيخ. شيخ هذه توثيق للراوي ولا تضعيف؟ هي محتملة لكنها إلى التضعيف أقرب. نعم. وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، يعني قد ترتفع جهالة العين برواية أكثر من واحد، إذا روى عنه اثنان فأكثر ارتفعتهم جهالة العين، تبقى جهالة الحال التي لا ترتفع إلا بالتنصيص على توثيقه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتج به. ما وجد قول لأحد من أهل العلم ينص على أنه ثقة أو مقبول على أقل الأحوال، ومع ذلك لم يروي عنه إلا واحد، لم يروي عنه إلا واحد، فهو مجهول العين فأولى ألا يحتج به. طيب إذا روى عنه أقل من واحد وش يصير؟ إذا روى عنه واحد فقط قلنا مجهول العين، إذا روى عنه أكثر من واحد مجهول الحال ولم يوثق، إذا روى عنه أقل من واحد لا يوجد في الرواة، صار لازم راوي، هذا شو نصير راوي ما روى عنه أحد، فأولى ألا يحتج به وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات، من كبار الأثبات، من كبار الثقات، لا سيما أهل التحري الذين لا يحتج الواحد منهم إلا ولا يروي إلا عن ثقة، إذا كان لا يروي إلا عن ثقة أقوى لحاله، أقوى لحاله. إن كان ممن يروي عن الثقات وغير الثقات لكنه متثبت ثقة، هذا الراوي عنه ثقة، أقوى لحاله ممن يروي عنه غير الثقة. إذا كان الراوي عنه لا يروي إلا عن ثقة أقوى لحاله، ويكون حينئذ قريب من التنصيص على توثيقه. إلا أنه أقل من إطلاق القواعد العامة. إذا قيل مالك لا يروي إلا عن ثقة، هل هو مثل قول مالك فلان ثقة؟ مثله؟ لا، ما هو مثله. ويحتج بمثله جماعة كالنساء وابن حبان. وينبوع معرفة الثقات، يعني المصادر التي يوجد فيها أسماء الثقات، تاريخ البخاري وابن أبي حاتم، وهذان الكتابان جمعا أكثر الرواة ولا يستغني عنهما طالب علم، وينصون على التوثيق والتضعيف، وأحيانا يسكتون عن الراوي، يسكتون عن الراوي. فإذا سكت البخاري لم يذكر في الراوي جرح ولا تعديل، ومثله ابن أبي حاتم، فهذا أمارة على أنهما لم يجد فيه جرحا ولا تعديلا، خلافا لمن يقول أن سكوت البخاري بن أبي حاتم توثيق للراوي. كثيرا ما يقول الشيخ أحمد شاكر ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو ثقة، وأحيانا يقول وهذه أمارة توثيقه، لكن هذا قول مرجوح، لأن ابن أبي حاتم ذكر في مقدمة الجرح والتعديل أنه ذكر بعض الرواة ولم يذكر فيهم لا جرح ولا تعديل رجاء أن يقف فيهم على جرح أو تعديل، فهذا دليل على إيش؟ على أنه بيض له ما إلى أن يجد، عرف الاسم لكن ما عرف حاله، فكيف نقول أن هذا توثيق؟ تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان في الثقات، وكتاب تهذيب الكمال، وقبله الكمال للحافظ عبد الغني المقدسي، وتهذيبه المشار إليه هنا للحافظ المزي، وتهذيب تهذيبه للحافظ بن حجر، وتقريبه له، وتذهيب التهذيب للحافظ الذهبي، والكاشف له أيضا. هذه كتب تعنى بالرجال وتبين أحوالهم، فلا غنى لطالب العلم عنها. قولهم مجهول يعني مسألة يمكن أن يشار إليها على عجل، وهي الجهالة. إذا قيل فلان مجهول، هل معنى هذا أنه قدح في الراوي أو عدم علم بحاله؟ يعني إذا قال أبو حاتم في الراوي مجهول، ونحن ذكرنا ترجمة راوي وذكرنا من عد له ومن ضعفه، إذا قال أبو حاتم مجهول نجعله في من ضعف؟ نعم، لا، نقول قولهم فلان مجهول إلى آخره يحتمل أن يراد به تضعيف الراوي، وهذا مقتضى صنيع من يجعل المجهول في مراتب التجريح. نعم، نظرنا إلى مراتب التعديل والتجريح، وجدنا مجهول في مراتب التجريح لفظ من ألفاظ الجرح. نعم، وإذا قلنا مجهول بمعنى أن من جهله وحكم عليه بالجهالة لا يعرفه، وكونه لا يعرفه نجعله مع المعدلين ولا المضاعفين؟ لا محاولة ولا محاولة. ولذا يقول الحافظ في النخبة: ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا أو تجريحا أو جهالة، فليست من التعديل ولا من التجريح، لا، عدم معرفة بحاله. وكثيرا ما يقول أبو حاتم فلان مجهول أي لا أعرفه، والاصطلاح عند المتأخرين استقر على أن الجهالة جرح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين: أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي، ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول، ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد غفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. نعم، الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات، وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، وضبط عدد المجهولين مستحيل. فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين، لأن ما في الصحيحين ما هو أصول يعتمد عليها الشيخان في تقرير الحكم، ومنها ما يذكر على سبيل المتابعة والاستشهاد، ولا شك أن الأصول التي يعتمد عليها إنما يطلب لها الثقات من الرواة، ويتساهلون ويتسامحون في باب الاستشهاد والمتابعات، فيخرجون لمن نزل عن شرطهم. وعلى كل حال، من خرج له في الصحيح أما في الأصول فلا إشكال، وأما في الشواهد فأقل أحواله أن يكون ممن حديثه حسن، يعني لا يخرجون لمن تكلم فيه بكلام قوي، إنما قد يكون مس بضرب من التجريح الخفيف، والغالب أنه يكون مما يعود إلى حفظه لا إلى عدالته، وكونه في الشواهد والمتابعات ينجبر بما ذكر قبله أو بعده من الأصول. وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا، فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي. نعم، كفيه أنه من رجال البخاري أو من رجال مسلم، كتابان اللذان تلقتهما الأمة بالقبول، وجزم جمع من الحفاظ بأنه لو حلف شخص، وبعضهم قال لو حلف بالطلاق شخص أن جميع ما في البخاري صحيح لما حنث. ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون فيه الكلام فيه تعنت، يعني بدون مستند، يتكلم فيه بعض العلماء بدون مستند بل مجرد تعنت، والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، يعني وجود هذا الكلام مثل عدمه، وجود هذا الكلام مثله مثل عدمه. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، خرج له في الأصول وتكلم فيه بعضهم في تليينه في من جهة حفظه، يعني له اعتبار، حفظ عليه بعض الأخطاء، خالف بعض الثقات، فله اعتبار هذا الكلام. يقول: فهذا حديث لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. ولنعلم أن البخاري ومسلم لا يخرجان لمثل هذا إلا على سبيل الانتقاء من أحاديثهم، ما يخرجون أي حديث يرويه مثل هذا، إنما ينتقون من أحاديثهم ما يجزمون بثبوته وصحته، فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء، وما وهذا الشيء الذي في حفظه ينجبر بروايات الآخرين من الثقات الأثبات، وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة، فقد قفز القنطرة. لا شك أن تخريج البخاري أو مسلم لراو من الرواة ولو كان ممن تكلم فيه أنه يدل على قوة هذا الراوي، والكلام فيه إما أن يكون لا أصل له بل يكون مجرد تعنت، أو يكون من قبل حفظه الذي ينجبر بروايات الآخرين، فلا معدل عنه إلا ببرهان بين، إلا ببرهان بين. نعم الصحيح مراتب، يعني معنى قولنا أن كل ما في البخاري صحيح، أن أحاديث صحيح البخاري كلها على مرتبة واحدة، أو منها ما هو في أعلى درجات الصحيح، ومنها ما هو في المرتبة الوسطى من الصحيح، ومنها ما هو دون ذلك من مراتب الصحيح، والجميع يشمله كلمة الصحيح. الصحيح مراتب، والثقات طبقات، الثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا، يعني الأئمة كلهم على توثيقه كمن تكلم فيه، يعني شخص ينقل فيه توثيق 20 عالم، هل هو مثل من ينقل فيه توثيق 19 عالما والعشرين الرقم 20 غمزه بشيء؟ لا شك أنها لا، وإن كان المعتمد توثيقه. نعم، وليس من تكلم فيه من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، يعني سوء حفظه ضبط عليه مخالفة للثقات، ضبط عليه أنه أخطأ في حديث أو حديثين، أو مثلا حفظ عنه أنه غير ملازم للشيوخ، اجتهاده في الطلب يعني ما عنده ملازمة للشيوخ. مثل هذا الذي يغمز بمثل هذا، هل هو من مثل من نص العلماء على ضعفه في ديانته مثلا؟ ليس هذا مثل هذا أبدا. ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، لأن الضعف أيضا متراتب كالتوثيق، الثقات مراتب والضعفاء أيضا مراتب، لأن هذا ضعيف وهذا متروك وهذا متهم وهذا كذاب، يعني الضعف مراتب كما أن التوثيق مراتب. ويدل على ذلك تصنيفهم ألفاظ الجرح والتعديل إلى مراتب، مراتب للتعديل ومراتب للتجريح، فليس راوي المرتبة الأولى من مراتب التعديل كراوي المرتبة الأخيرة من مراتب التعديل، وأيضا راوي المرتبة الأولى من مراتب التجريح ليس كمثل راوي المرتبة الأخيرة من مراتب التجريح. ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه، يعني من قيل فيه ضعيف مثل من يقال فيه متهم بالكذب أو يقال فيه متروك؟ لا، والمتروك والمتهم بالكذب كما ليس كمن صرح بأنه كذاب، ولذا أحاديثه متفاوتة. حديث الكذاب إيش؟ موضوع، حديث الكذاب موضوع، حديث المتهم بالكذب متروك، حديث الضعيف ضعيف، وهكذا. فالأحاديث مراتب تبعا لمراتب رواتها. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات، فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات، أنت وجدت رواية لراو من رواة الصحيح لكن ليس من الدرجة العليا، ترده ولا تقبله؟ تقبله، تقبله. هذا الحديث خرج له البخاري في الشواهد وبحثنا عن حاله، إذا تضعيفه إما تعنت أو مرجوح، وخرج له في سنن أبي داود، ترد مروي ولا ما ترده؟ تقمل مروي، لكن متى تحتاج إلى مثل هذا الكلام؟ إذا تعارض حديثه مع حديث من هو أوثق منه، فترجح عليه حديث من هو أوثق منه وإن كان في الأصل مقبول الرواية. ولذا يقول فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، يعني ابن حبان حشر جمع هائل من الثقات لكن فاته خلائق، البخاري بن أبي حاتم جميع الكتب التي ألفت في الرجال فاتها جمع كبير، لا سيما من بعد الكتب الستة، تبحث عن كثير من الرواة لا تجد، فتحتاج إذا أردت راوي من رواة البيهقي، راوي من رواة الطبراني، راوي من رواة الحاكم، وهكذا تحتاج إلى أن تراجع كتب التواريخ، تاريخ بغداد، تاريخ نيسابور، تاريخ إصبهان، تاريخ دمشق وغيرها، تحتاج إلى أن تراجع سير أعلام النبلاء، تحتاج إلى أن تراجع كثير من الكتب لتظفر بترجمة راوٍ من هؤلاء الرواة المتأخرين، لأن جمع الرواة كلهم من أولهم إلى آخرهم شبه المتعذر. يعني هنا برامج حقيقة آلية تبع الكمبيوترات وغيرها، يعني جمعت أكبر قدر من الرواة. يعني كم في برنامج جامع السنة قالوا فيه ما أدري والله على سبيل يعني على حسب تكرار الأسانيد وغيرها 3 ملايين راوي أو ما أدري كيف، لكن أعداد هائلة يعني بالمكررات، مكررات الأسانيد بأسانيدهم هم التي أدخلوها. نعم، وإذا بحثنا في تقريب التهذيب وتهذيب أو أصله وجدنا 10,000 و12,000 راوي، وقل مثلها من تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وغيرها تقف على 20,000 أو 30,000 راوي. فالرواة المتأخرون لا سيما رواة البيهقي وبعض رواة الدارقطني، الحاكم، الطبراني، فيها شيء من المشقة وتحتاج. والأمة معصومة بكاملها من أن تفرط بشيء من دينها، يعني ما يمكن أن يكون شيء متوقف عليه أمر ديني أن يضيع على الأمة بكاملها، هذا مستحيل، لأن الدين محفوظ تكفل الله بحفظه. يعني لا يقول قائل والله احنا فرطنا الآن وين، ما عندنا ولا 10 أو 20% من الرواة، وين الباقي؟ البخاري يحفظ 100,000 حديث وهذا 600,000 وهذا 700,000، وين ضيعت الأمة دين؟ ما ضيعت أبدا، وهذا مبسوط في مواضع. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، يعني حكمه حكم مستحيل، وضبط عدد المجهولين مستحيل. عدد المجهولين أشد من ضبطهم من الثقات، لأن هؤلاء فيهم كثرة. وإذا تصورنا في الجرح والتعديل فقط أكثر من 1500 راوي قال أبو حاتم مجهول، وقل مثلهم قال فيهم أبو حاتم لا أعرفه، فهذا في كتاب واحد ألوف، فكيف بغيره من الكتب؟ يقول: فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء، من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء ولو كان هذا القول ليس بصحيح، قول مرجوح لا يلتفت إليه، يقول: قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، المغني في الضعفاء، يعني من ضعف بحق أو بغير حق أدخله في المغني، وهذا مختصر طبع في مجلدين صغيرين وأبسط منه وأوسع، مؤلف سماه الحافظ الذهبي الميزان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وهذا خاص للرواة المتكلم فيهم بحق وبغير حق. وقبله الكامل لابن عدي، والضعفاء للعقيلي، والضعفاء لغيره وغيره، مجروحين لابن حبان. المقصود أن الضعفاء اهتم بهم أهل العلم كما اهتموا بالثقات، فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. هي لها مفهوم عنده لها مفهوم، إيه، لكن ينبغي أن عاد ينظر فيه بميزان العدل، ونستصحب الأصل أن الصحيح تلقته الأمة بالقبول، وإلا فالدارقطني تكلم في بعض الرواة وغيره تكلم بعض الرواة، والإجابة عن بعضهم فيه صعوبة، يعني ما استدرك على الصحيحين من الرواة ومن الأحاديث موجود، تكلم الدارقطني في بعض الأحاديث وفي بعض الرواة، لكن الأصل أن الصواب مع الشيخين، ولنستصحب هذا الأصل حماية للدين وصيانة للصحيحين، ولا نفتح مجال لمن يريد أن يتلاعب بالدين بسبب مثل هذا الكلام. إذا قلنا أن الجهالة قدح في الراوي كما هو مقتضى صنيع المتأخرين، فالمجهول مجروح وغير المعروف ينظر فيه، يبحث عنه، يطلب مزيد بحث. يعني إذا درست إسناد حديث وجدت فلان بفلان ثقة، فلان فلان ثقة، فلان صدوق، فلان مجهول، فلان ثقة، النتيجة هل تقول ضعيف لأن فيه فلان مجهول، أو تقول أتوقف في الحكم عليه حتى يتبين لي حال فلان الذي قيل فيه مجهول؟ هذه فائدة الخلاف. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم. وقد قيل في بعضهم: فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى. وأمثال ذلك كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. وقد قيل في جماعات: ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة: ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه: فإن قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام، وبراءة من الهوى والميل، وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. أما قول البخاري: سكتوا عنه، فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. وكذا عادته إذا قال: فيه نظر، بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم: ليس بالقوي، يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت. والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. ومن ثم قيل: تجب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم وابن خراش وغيرهم، والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة، والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات. وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه، أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن قدر خطأه في نقد فله أجر واحد، والله الموفق. وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه. فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية، فبالأولى رد حديثه. قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن الثقات الذين المخرج لهم أو المخرج لهم في الصحيحين خلق، نعم، خرج أصحاب السنن والمسانيد وغيرهم لجمع من الثقات، لأن الثقات أعم من أن يكونوا رواة الصحيحين وغيرهم، فلم يشترط الشيخان استيعاب جميع أحاديث الثقات، بل ولا أحاديث من خرجوا لهم، إنما خرج أحاديث رأي أنها من أعلى درجات الصحيح. من الثقات الذين لم يخرج لهم المخرج لهم في الصحيحين خلق، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، وهذا تقدم الكلام فيهم، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم لم يضعفهم أحد، يعني ما خرج لهم عند هؤلاء ولم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون برواياتهم. منهم من صحح له الترمذي وابن خزيمة، وهذا توثيق عملي، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، مع احتياط النسائي في نقد الرواة واشتراط ابن حبان الصحة في كتابه، وإن لم يكن كاشتراط الشيخين، ثم لم يضعفهم أحد، يعني راوي ما ضعفه أحد، واحتج هؤلاء وادخلوه في مصنفاتهم. مثل هؤلاء هم على القبول في الجملة. وقد قيل في بعضهم: فلان ثقة فلان صدوق، يعني مراتب أو ألفاظ للتعديل وألفاظ للجرح، وهناك مراتب لهذه الألفاظ لأنها متفاوتة، وألفاظ الجرح والتعديل من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يعنى به. وتمنى الحافظ بن حجر وبعده السخاوي أو أن لو اعتنى بارع بتتبع جميع الألفاظ الواردة عن الأئمة في الرواة والكلام عليها من حيث اللغة والعرف الاصطلاحي، وترتيب هذه الألفاظ من حيث القوة والضعف، لكن دون ذلك خرط القتاد، لأنها تحتاج إلى بالفعل بارع، لأن من الألفاظ ما يفهمه بعض الناس على أنه تعديل، ومنها ما يفهمه بعضهم على أنها تجريح، لأنها تحكي العصر الذي قيلت فيه، وقد يكون استعمالها بعد ذلك العصر بعكس ما أطلقه المؤلف، فهي تحتاج إلى دراسة إلى ما يدور في ذلك العصر من الألفاظ. فقول أبي حاتم في جبارة بن المغلس بين يدي عدل، الحافظ العراقي يقول: هذا تعديل، هذا تعديل بين يدي عدل، إذن هو عدل. لكن أشكل على الحافظ بن حجر أنه كيف يقول في هذا الراوي الأئمة كلهم على تضعيفه، وأبو حاتم المعروف بالتشديد يقول بين يدي عدل فيعدله؟ لا، ما يمكن. فأوجس خيفة الحافظ بن حجر، فبحث في الكتب كلها حتى وصل إلى كتب الأدب، فوجد قصة في كتاب الأغاني هذا الكتاب الماجن السافل وجد فيه قصة، يقول إن القائد طاهر على مأدبة طعام ومعه بعض أولاد الرشيد، فجاء واحد من أولاد الرشيد صغير اسمه إبراهيم فأخذ هندبات، إما إقرعه ولا كوسه ولا شيء ولا باذنجان، أخذها وضرب بها عين طاهر. طاهر أعور وضرب إيش؟ ضرب السليمة، فشكاه إلى أبيه وقال هذا ابنك فعل ما فعل، ضرب السليمة والأخرى بين يدي عدل. كيف بين يدي؟ يعني عمياء تالفة. إذن بين يدي عدل، الآن ابن حجر مسك طرف الحبل، بين يدي عدل إذن تدل على أن التالي، لأن التي لا ترى هي التي بين يدي عدل. ثم زاد في البحث وبحث عن العدل وما العدل، فذكر ابن قتيبة في أدب الكاتب أن العدل كان على شرطة تبع، رئيس الشرطة تبع هذا اللي في اليمن قديم، كان على شرطته، فإذا أراد تبع أن يقتل أحد قال خذه يا عدل، فقالوا بين يدي عدل يعني هلك انتهى. فاستدلوا بها على أن قول أبي حاتم بين يدي عدل أنه هالك ضعيف شديد الضعف. فقول مثل هذه الأمور تحتاج إلى بالفعل بارع، ما يقوم بها كل شخص، فهي بحاجة إلى استقراء وتتبع تام لجمعها، هذه مرحلة أولى جمع، ثم الكلام عليه من حيث اللغة والاصطلاح، ثم ترتيبها من حيث القوة والضعف. وقد قيل في بعضهم فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، هذه مرتبة. فالثقة أقوى من الصدوق ولو كان معنا وقت. عرفنا كيف احتج الأئمة، كيف احتج من يقول بأن رواية الصدوق مقبولة، وكيف قال بعضهم أن رواية الصدوق غير مقبولة. طيب، هذه الألفاظ متفاوتة، فالثقة فوق الصدوق، قولهم صدوق فوق لا بأس به، وفوق لا بأس بفوق ليس قولهم ليس به بأس، وفوق ودونه محله الصدق، ودونه شيخ، ودونه مستور، ودونه فلان روى عنه شعبة، لأن شعبة من أهل التحري والتثبت، أو مالك أو يحيى بن سعيد القطان، وهؤلاء قيل فيهم أنهم لا يرون إلا عن الثقات، وأمثال ذلك كفلان حسن الحديث، وفلان صالح الحديث، وفلان صدوق إن شاء الله. والمسألة تحتاج إلى بسط وتوضيح، لكن الوقت ما يسعف. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير من ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. فإذا كان الصدوق مختلف في الاحتجاج به فما دونه من باب أولى. وقد قيل في جماعات ليس بالقوي، الصدوق الذي لا يحتج به يقول أن هذا اللفظ لا يشعر بشريطة الضبط، والذي يحتج به يقول أنه استحق صيغة المبالغة صدوق، لأنه ملازم للصدق فلا يقع الكذب ولا الخطأ في كلامه. هذه الحجة يعني بسرعة تامة. وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه، نعم كتابه مع أنه من أهل التحري والتثبت في نقل الرواة، إلا أن كتابه فيه الصحيح والضعيف والحسن. فإن قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، يعني يقتضي رد رواية الراوي جملة، أو لو احتمال أن تكون اللفظة مفسر، ليس بجرح مفسر بدل مفسد، نعم احتمال هذا. والجرح إذا لم يكن مفسرا يحتاج إلى نظر قوي فيه، والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. هذه شروط من يتصدى لنقد الرجال، فإذا كانت هذه الشروط في من يتصدى لنقد من يجب نقده من رواة الحديث، نقد الرواة واجب، لأنه لا يتم التصحيح والتضعيف إلا به. فإذا كان هذه شروط من يجب عليه الكلام فكيف بمن لا يجب عليه الكلام؟ في من يتصدى لنقد الناس وفلان وعلان والشيخ الفلاني فيه وفلان قال كذا، من تم ملزوم؟ هذا إذا كان يجب عليك النقد عليك شروط، فكيف إذا كان الأمر لم يتعين عليك ولم يجب عليك؟ إذن عليك أن تحتاط أكثر. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة كما ذكرنا قليلا. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة، لأن ابن معين قد يقول ليس بثقة وقد يقول لا بأس به، ويطلق لا بأس به غير إطلاق أحمد بن حنبل، وإطلاق أحمد بن حنبل غير ما يريد أبو حاتم وغير ما يريد البخاري. فنحتاج بالاستقراء التام عرف كل إمام من الأئمة، وهذا يسهل المهمة ولا يصعب؟ ها؟ يصعب المهمة. يعني ما نأخذ من كتب المتأخرين قال لا بأس به، والإمام الفلاني جمع بين قول أكثر من إمام قالوا لا بأس به، وأنا لا نفرق بين قول يحيى بن معين قول يحيى بن حنبل، لا مشكلة هذه. فالمسألة تحتاج إلى بارع بالفعل، ما هو بأدنى شباب يتطاول على السنة ويصحح ويضعف لمجرد أنه عرف قواعد يسيرة لا توصله ولا تسمنه ولا تغنيه. أما قول البخاري سكتوا عنه، طيب لو قال سكتوا عنه شو بيسوي بوذا؟ هذا الطالب المبتدئ وما يعرف اصطلاح البخاري. أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل. وعلمنا مقصده بالاستقراء بمعنى أنه تركوه. البخاري صاحب ورع وصاحب تحري، يعني راوي تركوه الناس ما رووا عنه شديد الضعف، لكن أهم ما عليه نفسه يا أخي، فما يقول تركوا ولا يقول فلان كذاب، ولا يقول سكتوا عنه، ليبرأ من عهدته، ليبين للناس أنه ما يحتج به لكن بأسلوب مناسب. وكانت عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم، إذا قال فيه نظر يعني فيه نظر يعني يسير في عرف الناس، لكن البخاري إذا قال فيه نظر هو من أهل التحري والتثبت ويريد براءة ذمته، بمعنى أنه متهم يعني شديد الضعف أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف، لكنه من الورع بحيث لا يطلق لسانه بكلام يعني يدان به يوم القيامة. فالمسألة مسألة أعراض الناس هذه ليست بالسهلة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وبالاستقراء يعني بالتتبع التام، ما هو باستقراء ناقص لا يؤدي إلى نتائج صحيحة. بالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. فالبخاري سهل العبارة، لكنه إذا تكلم في أحد بالعبارة السهلة اقتضى ضعفه. أبو حاتم على العكس يعطي عبارات في التوثيق وهو في أعلى درجات الثقة عند غيره لا تسمح نفسه إلا بشيء خفيف. البخاري قال عنه صدوق، وحاتم قال عن البخاري صدوق، فهو على النقيض من صنيع الإمام البخاري. والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل، تجب حكاية ألفاظ الجرح والتعديل بفصها. ما نفهم ونعبر، نفهم كلام البخاري ونعبر عنه، لا، نأتي به بلفظه، لأنه قد يأتي من يفهم كلام البخاري على غير فهمنا ويوفق للصواب ونحن نجتهد فنخطئ، فنحكيها بفصها. فمنهم من نفسه حاد في الجرح يصير خساف، مثل ابن حبان إذا جرح انتهى الشخص، يروي الموضوعات، يروي عن الأثبات، يقلب الأسانيد ويفعل. منهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. لا شك أن الناس طبقات، وهذا موجود في كل من نواحي الحياة، تجد المتشدد، تجد المتساهل، تجد المتوسط في أمور المال مثلا، تجد الشحيح، تجد المتوسط، تجد المبذر. نعم، في أمور التعامل مع الناس تجد هذا صعب وهذا سهل وهذا متوسط، في الكلام على الرجال يعني تجد في المجالس إذا ذكر شخص، شخص يوديها النجوم، واحد يتوسط في أمره، وشخص يوديها الحضيض، ما يتوسط. الناس أجناس كله طريقته، منهم متوسط ومنهم معتدل ومنهم متساهل، فالحاد فيهم يعني شديد، بحيث إذا وثق عض على توثيقه بالنواجذ، مثل يحيى بن سعيد القطان، مثل بن يحيى بن معين، مثل أبي حاتم وابن خراش، هؤلاء إذا وثقوا خلاص لا تدور غيرهم. والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة، هؤلاء هم أهل الاعتدال. فيهم المتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات، وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما إذا كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. يعني لا يتصور في هؤلاء الأئمة أنهم معصومون لا يخطئون. الإنسان قد يذكر له شيء في ظرف معين، في ظرف من الظروف، يقول كلام لا يقوله في حال السعة. نعم، لا شك أنهم بشر، قد يخطئون، قد يتشددون في حق بعض الرواة، قد يتساهلون، لكن مع ذلك الأمة بمجموعها معصومة. لا تجد العلماء كلهم يتفقون على توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة، بل قال بعضهم إنهم لا يجتمع اثنين على ما سيأتي، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. قد يحتد واحد من الأئمة ويضعف ثقة، لكن ما يوافق على هذا، وهذا من حفظ الله جل وعلا لهذا الدين. ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف. كلهم اتفقوا على توثيق هذا الراوي، هل لكن بعضهم قال ثقة ثقة أكد، وبعضهم قال إليه المنتهى في التثبت، وبعضهم قال فلان لا يسأل عنه، وبعضهم قال ثقة. هذا أقلهم، تفاوتوا في درجات الثقة، وكلهم يتفقون على توضعيفه وقل مثل هذا توثيقي وقل مثل هذا في التضعيف. وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة والضعف ومراتب الضعف، والحاكم منهم الإمام الذي يحكم بين هؤلاء الرواة، يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه. والمسألة مفترضة في علماء أتقياء، لكنهم بالمقابل غير معصومين، فإن وكل من والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن قدر خطأه في نقده فله أجر واحد، يعني يكفيه أنه اجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، والله الموفق. وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم من جهة معتقده فهو على مراتب. نعم، المبتدعة ورواية المبتدع والكلام فيها كثير. البدع متفاوتة، منها البدع المغلظة، منها البدع الخفيفة، منها البدع المكفرة، منها البدع المفسقة، منهم المقلد في بدعته، منهم المجتهد في بدعته، منهم الداعي إلى بدعته، منهم من يروي ما يؤيد بدعته. ولذا اختلف أهل العلم في رواية المبتدع، يقول فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف، ومنهم وما بين ذلك. فمن جمع الغلظ يعني بدعته غليظة ودعا إلى بدعته، هذا تجنب الأخذ عنه الأئمة، تجنب الأخذ عنه، ما يروى عنه بدعة غليظة ويدعو إلى بدعته، هذا ما لا يقبل. مع أن من أهل العلم من يرى رد رواية المبتدع مطلقا، لأنه مش معنى مبتدع، فاسق، فاسق فسق اعتقاد، والفاسق لا تقبل روايته، إذن المبتدع لا تقبل روايته. ورد رواية المبتدع لا شك أنه إطفاء لذكره وإخمادا لبدعته، وهذا موجود عند بعض العلماء. لكن يبقى إيش؟ أن كتب السنة بما فيها الصحيحان خرج فيها لبعض المبتدع. وش يسوي بذولا؟ ماذا نصنع في تخريج البخاري لعمران بن حطان وغيره من المبتدع، وتخريج مسلم وتخريج غيره من الأئمة؟ لا بد أن نقبل رواية المبتدع، لكن لا بد أن يكون هناك ضوابط وقيود. يقول: فمن جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه، ومنهم من جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه، يعني في مقابل الأول. فالغلاة كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة الذين قيل بكفرهم، نعم الخوارج كفرهم جمع من الأئمة، الجهمية كفرهم 500 عالم، الرافضة كفرهم جمع من الأئمة، والخفة كالتشيع يعني لم يصل إلى حد الرفض، يعني يفضل علي على أبي بكر وعمر لكن لا يكفر أبي بكر وعمر، هذا التشيع. من التشيع الخفيف أن يفضل علي على عثمان مثلا، هذا قول موجود لبعض أهل السنة، هذا التشيع لكنه خفيف. الإرجاء يوجد في بعض الفقهاء من الأئمة من اعتنق مثل هذا المذهب، وليس بالإرجاء التام إرجاء الجهمية، لا، الذي يقول إن إيمان أفسق الناس مثل إيمان جبريل، أو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، هذا لا يقول به أحد من اعتد بقوله. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثي، لأن مدار الرواية على الصدق، إذا كان يستحل الكذب كيف تقبل خبره؟ يرى أن الكذب حلال كيف تستقبل يقبل هذا؟ مثل هذا لا يقبل خبره البتة. فبالأولى رد حديثي. قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض. فتجد مثلا الجهمي يكفر كذا، المعتزلي يكفر كذا، الرافضي يكفر النواصب يكفرون الروافض، وهكذا بعضهم يكفر بعضا. يقول: قال شيخنا ابن وهب، وعرفنا أن ابن وهب هو ابن دقيق العيد، العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، يعني السني يقول الأشعري مبتدع، المبتدع يقول الأشعري يقول السني مجسم، وهكذا، يعني كل واحد يرمي الثاني بالبدعة، والحق واحد وواضح أبين، لم يلتبس على المحققين من علماء هذه الأمة. أو التبديع وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين، لوجود انتشار البدع وقوتها وثورانها أوجبت مثل هذا. والذي تقرر عندنا، يقوله ابن دقيق العيد، أن لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، يعني إذا أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة كفرنا، وإذا أنكر أمرا قد يخفى على بعض الناس نتوقف في تكفيره إلا بإنكار متواتر من الشريعة. فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع، يعني أنكر شيء لم يتواتر ولم يعلم من الدين بالضرورة، وارتكب أمرا مبدع فيه بدعة، وانضم إليه الورع والضبط والتقوى، فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء، يعني المبتدعة، إلا الخطابية من الروافض. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد بدعته، فيما يؤيد مذهبه؟ مرجئ روى حديث يؤيد مذهب المرجئة، رافضي روى حديثا يؤيد مذهب الرافضة، جهمي روى حديثا يؤيد مذهب الجهمية. يقول: فمن رأى رد الشهادة بالتهمة، يعني إذا كنا نرد شهادة الولد لوالده لأنه متهم وإن كان من أتقى الناس، ونرد شهادة الوالد لولده لأنه متهم وإن كان من أتقى الناس، فلا أن نرد مثل شهادة هؤلاء الذين يروون ما يؤيد مذاهبهم من باب أولى. فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك، إهانة له وإخمادا لمذهبه، إلا أن يكون عنده أثر انفرد به، يعني ما يوجد عند غيره، تبحث عن هذا الحديث ما تجده إلا عند هذا الشخص، فنقدم سماعه منه. يقول فنقدم سماعه منه. والبخاري خرج لعمران بن حطان وهو داعية من دعاة الخوارج، أجاب عنه ابن حجر بأنه أولا الحديث في الشواهد وهذا كافي في الرد. منهم من يقول أنه خرج عنه ما رواه قبل تلبسه بالبدعة، ومنهم من قال خرج عنه ما تحمل عنه بعد توبته. والخوارج معروف أنهم من أصدق الناس لهجة، لأنهم يرون تحريم الكذب ويرون كبيرة من كبائر الذنوب ويكفر بارتكاب الكبيرة، إذن هم لا يكذبون. يقول ما المانع من قبول روايته وقد عرف الخوارج بصدق اللهجة. هذا كلام من؟ كلام ابن حجر. لكن العيني وش قال ويرد على ابن حجر؟ قال يقول أي صدق في لهجة مادح قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه؟ يمكن يصدق في اللهجة ومادح قاتل علي؟ نعم نقول يمكن، لأن هذا دين يراه دين، يرى أن قتل علي ديانة ويمدح قاتله ويرى أن الكذب حرام فلا يكذب في الرواية. فالجهة فيها انفكاك. اقرأ. ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى وترفق. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصلية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطير، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. المؤتلف والمختلف فن وأواسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر، وقد يندر كأجمد بن عجيان وآبي اللحم وابن أتشن الصنعاني ومحمد بن عبادة الوسطي العجلي أو محمد بن حبان الباهلي وشعيب بن محرر، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه، يعني تتحسس هل الذي انتقد وضعف بينه وبينه مشكلة ولا يختلف معه في مذهب بحيث يحمله هذا الاختلاف إلى الطعن فيه. لا بد أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، يعني العقائد المختلفة. فإن لاح لك انحراف الجارح، يوجد سبب يجعل بين المتكلم والمتكلم فيه اختلاف عقدي، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، يعني لا تأخذ بقول من جرحه لوجود الخلاف، خذ بقول من عدله. وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى وترفق، تثبت يا أخي، لا تقبل كل كلام تسمعه. قيل في فلان، شوف شو السبب، ليش تكلم في فلان. قال شيخنا ابن وهب وابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، يعني أهل المتصوفة أهل العبادة الذين منهم من هو على الحق من يعبد الله على بصيرة، ومنهم من يحمله حبه للعبادة أن يتجاوز المحدود فيتعبد على جهل. هؤلاء المتصوفة أهل العلم الظاهر، يعني الفقهاء، يعني الفقهاء ينالون من هؤلاء المتصوفة المتعبدون على جهل، والمتصوفة أيضا يقذفون الفقهاء ويتهمونهم أنهم ليسوا بأهل عمل، يعني عندهم علم لكن لا يعملون، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. يعني من غير تنزل الناس منازلهم، هذا عالم، عالم عنده علم، علم قال الله وقال رسوله، قصر في عمله يؤاخذ بقدر تقصيره، هذا أيضا عابد، نعم، بقدر ما امتثل من نصوص الشريعة يحتفظ له ويشهد له بالخير، لكن إن تعبد على جهل ودخل من خلال جهله إلى بدع وتشريع أمور لم يشرعها الله جل وعلا يؤاخذ على قدر بدعته. ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية، يعني العباد الذين تعبدون على بصيرة، وإن كان أكثرهم أكثر عملهم وديدنهم العبادة، نعم، لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، يعني هذا يتعبد على بصيرة وعنده أدلته وعنده كذا، قد يكون انتقاد الفقيه له ليس له وجه، نعم، لا سيما مع اختلاف المذاهب، نعم، يتعبد على طريقة على نصوص أثبتها أحمد وعمل بها أحمد، فقيه حنفي ينتقد هذا المتعبد لأنه تعبد بأحاديث لم تبلغه، لا يفي بتمييز حق من باطل علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية، يعني المسائل التي تبنى عليها مسائل الاعتقاد، والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهذا مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية هو يتجاوز يقول صوفية، يعني هو لا يقصد العباد الأولياء، أما الصوفية فقد غلب إطلاقه على من يتعبد على جهل ونوع انحراف ونوع بدعة. فإذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، هذا أمر خطير هذا. والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أن تثبت، إذا أردت أن تنكر على أحد لابد أن يكون عندك دليل، ثم بعد ذلك تفهم معه، قال أنت فعلت كذا ما دليلك، إن أثبت دليل أنت الدليل هو الحكم، إذا لم يثبت دليل قل له من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا بد أن تنكر المنكر لكن بالأسلوب المناسب. ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل، الأوائل عندهم علوم خمدت مدة طويلة قرون ثم بعثت من جديد، فيحتاج في المتأخرين إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب، يحتاج إليه الفقيه، يحتاج إلى الحساب، كيف يقسم المسائل الفرضية ولا يعرف الحساب، الهندسة كيف يعرف أطوال الأراضي ومشاكل الأراضي وما يعرف الهندسة، الطب طب الأبدان، لابد أن يكون الفقيه على معرفة بهذه الأمور. وباطل كالقول في الطبيعيات التي لا تدركها عقول البشر ويبنى عليها نتائج باطلة تبعا لبطلان أصلها، وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، وكثير ضل بإغراقه في هذه العلوم، الفارابي ابن سينا، يعني لهم الرازي أيضا في بعض بحوثه، ضل بسبب عدم تمييزه بين هذه العلوم، فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر، لا يجوز أن يكفر المسلم بحال، إذا قال المسلم لأخيه يا كافر قد باء بها أحدهما، إذا كان لعن المسلم كقتله فكيف بإطلاق الكفر عليه، أو يقبل رواية الكافر، فلا بد من النظر بدقة وحذر. ومنه الخلل الواقع منه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف، قد يغلب على ظنه شيء، قد يذهب يسبق إلى فهمه شيء، لكن على الإنسان أن يستعمل الورع فيما يأتي وفيما يذر. وقال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. أن تتوقع أن فلان عنده كذا ثم بعد ذلك تبني على التوقع شيء لا يجوز، لأن هذا مبني على ظن لم يبنى على حق. فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. لا بد أن يكون على بينة، لأنك تسكت يا أخي، الأصل تسكت. إذا كنت على بينة وجدت منكر تنكر منكر، لا تتكلم إلا بحق. بعد هذا المؤتلف والمختلف. يقول المؤلف: فن واسع مهم. بلا شك مهم، لأنك تجد في الرواة من اسمه أجمد، تبي تمسح على طول هذه النقطة بتمسحها، تأتي بالطامس تشيل النقطة. ليش؟ لأنك ما تعرف إلا أحمد، لأنك ما تعرف في شيء اسمه مؤتلف ومختلف. ففن واسع مهم، وأهم ما تكرر وكثر وقد يندر. نادر أجمد بن عجيان، نعم أجمد، خطأ أكيد، تبي تقول خطأ، تبي تبادر وتمسح النقطة. لا لا، هو اسمه أجمد بالجيم. تقول كيف سماه أبوه أجمد؟ ضاقت، سماه أحد وانتهى. أجمد بن عجيان على وزن عثمان، ومنهم من يشدده فيقول عجيان على وزن عليان. آبي اللحم، هذا شخص ترك اللحم، فسموه آبي اللحم، يعني تركه، يأباه ولا يقبله ولا يأكله، قيل له آبي اللحم. وابن أتش الصنعاني، هذا نادر مثل هذه التسمية، لكن أتش تقول لا هذا أنس، بس زادت هنقط بدون، فتأكد يا أخي. محمد بن عبادة بالفتح، تقول لا الصواب عبادة، بعض الناس يهجم، ما أسهل من يحضر القلم ويعدل ويضبط، ما هو صحيح، لأن الكلام في الرواة مزلق خطير، لأن الرواة إنما هي بالتلقي، يعني لا يستدل عليها بما قبلها وما بعدها من السياق، لا، هي بالتلقي من ألفاظ الشيوخ، ولا بد من مراجعة كتب الضبط. الواسطي العجلي محمد بن حبان، حبان تبي تمسح الضم وتبي تحطه كسر، حبان الأصل، ولا حبان مثل حبان بن منقذ، أما حبان هذا ما هو بصحيح. لا لا صحيح يا أخي، ولا تستعجل. وشعيث تبي تقول له أنقذ زائدة، اسمه شعيب، لا تستعجل، اسمه شعيث ابن محرر والله.